الجواب. حديث حذيفة مثل حديث ابن اليمان كنا في جاهلية وشر فأتى الله من هذا الخير فهل بعد هذا قال نعم ثم قال وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل قال وما دخل قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. يا شيخ ما رأيك من فسر هذا الدخل بدعوة التمثيليات والأناشيد وتقليد لباس الغرب؟ لا شك هذا دخل مضاعف لأنه دخل عن المسلمين في العصور المتأخرة ثم هم الذي أفهمه الدخل هنا هو التقصير في تطبيق الأحكام الشرعية في بعضها يعني، لكن أولى وأولى أن يكون دخلا إذا ابتدعوا بدعا كثيرة وتقربوا بها إلى الله عز وجل، وأشد ما تكون هذه البدعة ضلالة أن تقوم مقام تلاوة القرآن الكريم. وهذا كما كان قديما بين الصوفية حيث كانوا يتغنون بأناشيدهم الصوفية ويستغنون بها عن التغني بالقرآن، فهذا سيعيد التاريخ نفسه وسيصبح الشباب ينصرفون عن تلاوة القرآن وعن التغني به إلى التغني بالأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية أو الإسلامية.